السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع سورة محمد عليه الصلاة والسلام، والليلة مع آية مباركة، ألا وهي قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبرون القرآن ويتفهمون مراد الله منه ويعملون بما فيه. وهذه الآية أيها الأحبة الكرام، كما قال الإمام الطبري ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال: أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتفكرون في حججه التي بينها الله لهم في تنزيله، فيعلم بها خطأ ما هم عليه مقيمون، أم على قلوب أقفالها. أم يعني بل، كما قال الحافظ ابن كثير، أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه، من معاني القرآن. فربك تعالى يأمرك بتدبر كلامه. واسمع لهذه الكلمة العظيمة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، فتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه. نعم، انظر أيها الحبيب إلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال سلفنا الصالح مع تدبر القرآن الكريم. القرآن كما قال عثمان، أولا قبل كلام عثمان، قول الله جل جلاله في غير ما آية يأمر عباده بالتفكر في كلامه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقول جل ذكره: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا. وقوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. القرآن نور يا أيها الأحبة، نور في ظلمات الجهل، ونور في ظلمات الشك، ونور في ظلمات البدع، يهدي الله تعالى به من يشاء، يخرجه من الظلمات إلى النور. نسأل الله يجعلنا من عباده المهتدين وإياكم. قال عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع منكم أن يتعلم منه ما شاء فليفعل. اللي يقدر يقرأ القرآن يتعلم منه، يحفظ، يتعلم تفسيره، وهذا من أعظم ما يجلب للعبد تدبر القرآن، أن يتعلم تفسير القرآن الكريم، فليفعل، فإنه حبل الله والنور المبين والشفاء النافع. ده كلام ابن مسعود. عصمة لمن تمسك به، ونجاه لمن اتبعه، ولا يعوج فيقوم، ولا يزير فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. كلام جميل. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. إذا لديدنه يرتل القرآن، يسمع القرآن، يقرأ القرآن، يشغل القرآن في بيته، هذا رجل يحب الله والرسول. الذي يحب غير ذلك من الأغاني والفسق والفجور وهذه البلايا، لا، حب لله ورسوله ينقص بقدر ذلك. قال ابن عباس: وما أجمل ما قال، قال: ضمن الله، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. اللهم اجعلنا منه. تريد أن تكون على الصراط المستقيم، اقرأ القرآن واعمل بما فيه. نعم. وقال الحسن، ما أجمل ما قال الحسن أيضا، كلمة جميلة، قال: تفقدوا الحلاوة في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر. حلاوة الإيمان تجدها فين؟ ابحث عنها في القرآن، في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر. فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. لو لقيت بقى وانت بتقرأ قرآنك لحلاوة إيمان ومطمئن وعندك ثقة في كلام ربنا، الحمد لله، احمد ربنا وامضي، أنت على خير. كذلك عندما تذكر الله، كذلك في الصلاة، نسأل الله سبحانه المدد والإعانة، وإلا فاعلم عافانا الله والمسلمين أن الباب مغلق. وقال أبو سليمان الداراني: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليالي أو 5 ليالي أتفكر فيها، آية ينتفع بها. وقال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر فيه في آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم. نسأل الله أن يغفر ويرحم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله عز وجل. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المنجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقهم الله. أحيانا تقرأ آية تشعر كأنك أول مرة تقرأها وتقع على قلبك موقع، وهذا لو كان قد أكرمك الله بالتخفف من الذنوب والقلب حاضر. يعني أحيانا فعلا الواحد يقرأ آية ممكن يكون قرأها 100 المرات، يأتي يقرأ عليها: سبحان الله، هذه الآية يعني كأني أول مرة أسمعها، كأني أول مرة أقرأها، وتنتفع بها. يعني رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أنت في حيرة وعمال تدعو أولادك، يأتيك هذه الآية: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مثل هذه الآيات الجليلة يعني ينتفع العبد بها بإذن الله تعالى. الإمام البخاري يقول: لا يجد طعم القرآن ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحق إلا الموقن، إلا الموقن. وقال ابن عباس: السلف الصالح حثوا على تدبر القرآن. قال ابن عباس: لأن أقرأ في ليلة سورة أتدبرها وأفكر فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن. يعني من يقرأ سورة وتدبرها وينتفع بها أحسن من يقرأ القرآن كامل بدون تدبر. بس هذا يستثنى منه الأوقات الشريفة كرمضان والأماكن الشريفة مثل مكة شرفها الله والمدينة مثلا. وقال مطرف بن عبد الله: إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن وأعرض عملي على عمل أهل الجنة فإذا أعمالهم شديدة. ناس مشمرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ويبيتون لربهم سجدا وقياما، فلا أراني فيهم من زيهم. بل فأعرض نفسي على أعمال أهل النار فأجد فيها ما سلككم في سقر، فأرى القوم مكذبين بالله وأمر بهذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأرجو أن أكون منهم. سبحان الله العظيم. شوف، وهم الذين بلغوا يعني الذروة في الإيمان والعمل الصالح. قال الأجر رحمه الله: من تدبر كلام الله عز وجل عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة. نسأل الله من فضل الكريم. أيها الأحبة الكرام، اسمع لهذه الكلمة الجليلة. قال جندب بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حذاورة، يعني غلمان قاربنا البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا القرآن عمليا من أخلاقه وآدابه ومعاملاته ومعاشرته وبيعه وشرائه وسلمه وحربه، كما قالت أم عائشة لما سُئلت عن أخلاق الرسول قالت: كان خلقه القرآن. هو ده معنى كلام جندب بن عبد الله. فتعلمنا الإيمان، الإيمان اللي هو المراد به العمل بالقرآن الكريم وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها إيمان. تربية، التربية على أصول الإيمان وتعلم معانيه تعلما عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم، أحواله وأفعاله وأقواله، هذا معنى الإيمان. ثم بعد ذلك بدأوا يحفظوا القرآن فازدادوا إيمانا على إيمانهم. قال ابن عمر: لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدثنا، يعني اللي يدخل في الإسلام جديد إيش يسوي، وإن أحدثنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني يتعلم أخلاق الإيمان ويتأسف على الإيمان وعلى المعاملة الحسنة وعلى الخلق الفاضل قبل أن يقبل على كتاب الله عز وجل، قبل القرآن. وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تتعلمون أنتم القرآن. أيها الأحبة الكرام، هكذا كان سلفنا الصالح يتدبرون القرآن. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. من يقرأ فإذا نقرأ في النقور. إيه معنى النقور؟ يعني فإذا جاءت الطامة الكبرى. إيه معنى الطامة الكبرى؟ يتعلم المعاني، معاني القرآن الكريم، فيعلم تفسير هذا القرآن ومعانيه ويعمل بالآيات أو بالعمل الذي جاء في الآيات فيستفيد فائدة عظيمة، ثم ينتقل إلى غيرها من الآيات. قال الحسن البصري: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لم يأخذوه من أوله ولا علم لهم بتأويله، وإن أحق الناس بالقرآن من رؤي في عمله. أحق الناس أن يكون من أهل القرآن مين؟ اللي بيقرأ القرآن وبيعمل به. هؤلاء هم أهل القرآن، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس ينامون، وبنهاره إذ الناس يفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا حليما سكينا لينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا، يعني يكونش شديد الخلق، يكون هين لين عنده مكارم أخلاق، القرآن أدبه وجمله. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: شيبتني هود، شيبتني هود، سبحان الله العظيم، شيبتني هود وأخواتها الواقعة وسورة القيامة والمرسلات، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت، شيبتني. لما تقرأ هذه الصور بتدبر تتعظ وتعتبر وتنتفع. وعن أم المؤمنين عائشة قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة كاملة، آية واحدة يرددها ينتفع بها يعتبر عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه الصلاة والسلام ليلة فقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك، جعل يردد الآية إلى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذا يا إخواني مطالب العبد منا أن يختم القرآن، أي نعم، ويجتهد في قراءة القرآن، لكن اجعل نفسك ساعة أو وردا يوميا أو أسبوعيا للتأمل والاعتبار في كلام الرحمن جل جلاله. قرأ عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى جاء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال: حسبك الآن. فبكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عروة بن الزبير يقول: ذهبت إلى أسماء رضي الله عنها. قبل ذلك عبد الله بن عروة بن الزبير يقول: قلت لجدتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله يسمعون إذا سمعوا القرآن؟ الصحابة كانوا يعملوا إلى ما يسمعوا القرآن. قالت: يا بني، كانوا إذا سمعوا القرآن تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما وصفهم الله. ها؟ شوف، يعني مش ناس في وادي والقرآن آيات صواعق تنزل على القلوب ولا يتأثر بها، لا، ينتفعوا. وأم المؤمنين عائشة قالت: كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، سبحان الله العظيم. وعبد الله بن عمر بن عمرو لما نزلت قوله جل ذكره: إذا زلزلت الأرض زلزالها، بكى، قال: بكى أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر لكم لخلق الله أمة غيركم يخطئون ويستغفرونه فيغفر لهم، سبحانه جل جلاله. ومر عمر رضي الله عنه براهب فوقف ونادى أو نودي على الراهب، فقيل له: هذا أمير المؤمنين. فاطلع الراهب فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد، راهب كافر يظن أنه على خير ولكن بيجتهد في ضلال وتيه. قال: بكى. فبكى عمر وقال: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قالوا: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: رحمت نصبه واجتهاده وهو في النار، فهذا الذي أبكاني. يعني لما تلاقي واحد قصده حسن ولكن ضل الطريق وتاه وكفر بالله وظن يظن أنه يحسن صنعا، لا، لابد أن يرجع هذا حتى ينجو إلى طريق الله. عمر رضي الله عنه أيضا صلى صلاة الصبح فقرأ سورة يوسف، فقرأ فيها: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال عبد الله بن شداد: فسمعت بكاء عمر وسمعت نشيجه من وراء الصفوف وإني في آخر الصفوف يبكي رضي الله عنه، يتأثر بالقرآن الكريم يعتبر به. ونافع مولى بن عمر قال: قرأ عبد الله بن عمر هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا حاسبكم به الله. فبكى رضي الله عنه وجعل يقول: إن الإحصاء شديد، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، شديدة هذه الآية، نعم شديدة، وإن كان يعني قول قوي جدا أنها منسوخة، أنها منسوخة وخفف الله على عباده. وعن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ قوله تعالى ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يبكي حتى يغلبه البكاء رضي الله عنه ويقول بلى يا رب بلى يا رب، يعني آن لنا أن تخشع قلوبنا. وشرب عبد الله بن عمر ماء باردا يوما فبكى واشتد بكاؤه، فقالوا ما يبكي؟ قال ذكرت قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني يقول أنا الآن بشرب ماء بارد، أهل النار حيل بينهم وبين ما يشتهون، نفسهم يشربوا ماء بارد إيش يشربوا؟ فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نسأل الله العافية. فلذلك تجد أعظم الناس عملا بالقرآن منهم الصحابة وأتباعهم. يعني لا يخفى علينا قصة أبو الدحداح، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يتصدق بحائط عظيم فيه 600 نخلة استجابة لهذه الآية. كذلك أبو طلحة، ما لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يتصدق ببيرحاء أعظم أمواله وأحبها إليه. وأم المؤمنين عائشة لما قالت كان أبو بكر ينفق على مصطح، ولما مصطح تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة ورماها بالزنا، وإذا بالله ينزل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين فيعفو أبو بكر. وكذلك دخل أعين بن حصن على أمين من عمر فكلمه بكلام جافي غليظ، فلما ذكره ابن أخيه بقوله خذ العفو وأمر بالعرف عفى عنه. عملوا بالقرآن واستجابوا لله جل جلاله لأنهم انتفعوا به. أما النهاردة تسمع ما تسمع أمة من الأمم تقول كلام الله هو النور وهو الذي ينبغي أن يحكم والذي ينبغي أن يعني يدرس، إنما ديدنهم الديمقراطية الاشتراكية العلمانية، هذه الخزعبلات التي جاءت من زبالة أثقال أفكار الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. قالت أم عائشة رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن واختمرن بها. ابن عمر يقرأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فإذا به يجد أن أحب شيء إليه جارية عنده كان يحبها حبا عظيما فيعتقها لله جل جلاله. وكثير من السلف ساروا على نهجهم لأنهم تربوا على هديهم. الحارث بن سويد قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى بلغ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فجعل يبكي ويقول مثقال ذرة من شر يراه الإنسان إن إحصاء الله لعمل بني آدم شديد، نسأل الله العافية رب والسلام. وكان علي بن الحسين كان له جارية كانت تصب عليه الماء يتوضأ بإبريق، فسقط الإبريق عليه فجرحه في وجهه، فنظر إليه ومغضب، ولكنها كانت عالمة في بيت علم في بيت نبوة، فقالت له والكاظمين الغيظ؟ قال كظمت غيظ. قالت له والعافين عن الناس؟ قال عفى الله عني وعنك. ثم قالت له والله يحب المحسنين، ها يعمل ايه بقى؟ يلا. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. أمير من عمر رضي الله تعالى عنه ابن عبد العزيز قرأ والليل إذا يغشى إلى أن وصل فأنذرتكم نارا تلظى. آية كم نمر بها والله كثير. جعل يبكي رضي الله عنه وما استطاع أن يجيزها إلى التليها. وأيضا قرأ يوما سورة الفرقان فإذا به يصل إلى قوله تعالى وهو أمير للمؤمنين، بل هذه قرأها رجل وهو عنده، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فبكى رضي الله عنه حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه وتفرق الناس من عند رضي الله عنه ولا زال يبكي. سبحان الله العظيم. ربنا رزقهم قلوب يعني تعي كلام الله. هو رضي الله عنه أمير من عمر بن عبد العزيز قرأ يوما: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فبكى بكاء شديدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الآيات تهز القلوب. قام الحسن البصري ليلة رضي الله عنه وطلب عشاءه، فلما جاء له بالعشاء سمع تالي يقرأ: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فما طعم الطعام أثرت فيه الآية. وقرأ رضي الله عنه يوما ليلة كاملة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مروا به فسمعوه يقرأ في أول الليل هذه الآية وأطال القيام: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلى أن طلع عليه الفجر ويتلو الآية. فقال أبا سعيد: أما جوزت الآية؟ قال: والله إن فيها معتبرا لا يقع الطرف إلا على نعمة من نعمة الله. إيه رأيك؟ يعني هذه عبر. ميمون بن مهران قرأ يوما: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فبكى ثم قال: والله ما سمع الخلائق بعتاب أشد أو بعتب بأشد من هذا العتب. أسأل الله العافية والسلامة. وأيها الأحبة الكرام، يعني عامر ابن عبد الله قال: قرأت ثلاث آيات استغنيت بها عمن سوى الله. قرأت قوله جل ذكره: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. خلاص وثق، أي كربة تقع بي من ينجيني؟ ربي خالقي وإلهي، أرحم بي من أمي. قال: فعلمت أنه إن أرادني أحد أن يضرني لن يقدر أن يضرني إلا إذا أراده الله. قال: وقرأت قول: فاذكروني أذكركم، فاشتغلت بذكر الله عن ذكر من سواه. فعلا كما قال عمر: عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. نعم. والآية الثالثة قال: وقرأت قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: فوالله ما اهتممت برزقي منذ قرأتها. خلاص بقى عنده يقين وثقة في كلام الرحمن جل جلاله وتباركت أسماؤه. وحقيقة الآثار تطول جدا. الإمام البخاري دعاه بعض أصحابه يوما إلى بستان، يعني ندعوك، يعني معلش أنت دائما في العلم ومش عارف، تعال معنا عندي حديقة ندعوك يعني لها تجلس فيها ساعة أو غير ذلك ونذكر بالله. فذهب إلى بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صلاة الظهر صلى بالقوم ثم قام يتطوع وأطال القيام. فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه من أصحابه: انظر هل تحت قميص شيئا؟ فإذا زنبور نحلة مثلا، أو يعني عارفين الزنبور؟ أي بقرص هذا. قال: قد أبره في 16 موضعا، يعني قرصه في بدني في 16 موضعا. فقال: وقد تورم ذلك من جسده. فقالوا له: لماذا لم تخرج من الصلاة أول ما قرصك؟ اطلع واقتل. قال: والله كنت في سورة فأحببت أن أتمها وكرهت أن أقطعها. نختم بكلمة جميلة لابن الجوزي رحمة الله عليه، قال: ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما، وقع علي كرب كده وهم، وحصل يعني غم شديد لازم ولزمني، وأخذت أبالغ الفكرة في الخلاص منه. أحيانا ممكن يقع بالواحد منا كده مشكلة هم، يقعد يفكر أعمل إيه، طب أروح هنا، لا ده مش ينفع، طب أروح هنا، طب أتصل بفلان، طب أعمل هكذا. الإمام ابن الجوزي يقول: وقع بي هم لازم ولزمني دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص منه، من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص منها. فعرضت لي هذه الآية وهي قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم. قال: فما كان مني إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. يعني إيه هممت بتحقيق التقوى؟ يعني استغفر الله، تب لربنا، ارجع إليه، يعني عاهد الله عز وجل أنك لا تعصي أبدا، تجد البركة من الله جل جلاله. وتدبر القرآن ما أعظمه وأعظم آثاره على الفرد والمجتمع وعلى الأسرة. والله نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم تدبر كلامه والعمل بما فيه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.